الحمد لله، يقلق في الهبوط الاقتصادي ماذا سيحدث له في الوظيفة، يقلق إذا سمع أخبار انتشار الأمراض ماذا سيحل به وينزل، إذا رأى الأولاد قلق عليهم، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، توكل على الله وابذل الأسباب.